هل المراد به الربيع حقيقة؟ نعم الربيع حقيقة، كلمة الربيع هنا حقيقة المراد بها وقت الربيع. البقل حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة. والإنبات خرج حقيقة ولم يخرج حقيقة؟ إنبات حقيقة. إذن كلام مستعمل في حقيقته. ابن قدامة ماذا قال في تعريف المجاز؟ نرجع ننظر ماذا قال. اللفظ المستعمل في غير موضعه. فيقول الشيخ هنا هذا ما دخل في تعريف ابن قدامة. لماذا؟ لأنه قال اللفظ المستخدم في غير موضعه. الربيع مستخدم في موضعه، الإنبات مستخدم في موضعه، البقل مستخدم في ماذا؟ في موضعه. إذا ما يدخل في تعريفه من هذه الصورة. وضح لكم؟ ولهذا قال أخرجه ولم يدخل. وإن كان هذا الآمدي أجاب عليه وأطال في منتهى السوء، ولكن أيضا فيه ما فيه من البحث، يعني والبحث فيه يطول. قال إذا وضح لكم كيف أخرجه الشيخ رحمه الله. أخرجه لأنه قال كلمة مستخدمة في غير ما وضعت له، فيقول الربيع مستخدم في ما وضع له، والإنبات مستخدم في ما وضع له، والبقل مستخدم في ما وضع له. إذن أين المجاز الذي هو المجاز الذي يعني؟ قال هذا لا يسمى على تعريفه مجاز، ورغم ذلك هو مجاز عندهم. أليس كذلك؟ هو مجاز عندهم، وهذا يسمى مجاز عقلي. مجاز عقلي لأن العقل دل على أن الربيع ليس هو الذي ينبت حقيقة، وإنما الذي ينبت من هو؟ الله جل جلاله. أليس كذلك؟ قال التجرد إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك هو في الواقع. نعم هو في الواقع كذا، الذي ينبت حقيقة الله جل جلاله. الإنبات الذي أسند هنا أسند لرب العزة جل جلاله، لأنه هو الذي ينبت. ما أراد الله كان، وما لم يشاء لم يكن. أليس كذلك؟ قال وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. نعم السكاكي وهو يوسف ابن أبي بكر بن محمد علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعر، رد هذا وأطال فيه، ومن أراد فليرجع إلى كتب البلاغة الموسعة. رد هذا وقال هذا لا يدخل فيه، لا يسمى فيه المجاز العقلي، وإنما هذا نرجح حقيقة إلى الاستعارة. أليس كذلك؟ يقول نحن استعرنا في الحقيقة. واضح؟ قال وأما مجاز النقص والزيادة فما دام، هذا هو المجاز الأخير وهو الرابع، هذا أيضا لم يدخل في تعريف المصنف، رغم أن المصنف استدل بالآية التي ستأتي. قال فما دام عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص. نعم نقص أو زيادة يغيران ماذا؟ الإعراب، يعني الإعراب يتغير بالزيادة أو بالنقص. مثل ومثال النقص عندهم واسأل القرية، هذا المثال واسأل القرية. سؤال القرية الآن هناك مضاف محذوف، ما هو؟ أهل. إذن هذا نقص أو ليس بنقص؟ قالوا هذا مجاز بالنقص، لأن كلمة هنا ناقصة وهي المضاف، فقالوا هذا يغير الإعراب. أليس كذلك؟ أنك قلت واسأل القرية، لكن لما تأتي بالمضاف يصبح تصبح القرية ماذا؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة، واسأل أهل القرية. أليس كذلك؟ قال وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز. نعم يقول مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن كلمة السؤال على ظاهره وحقيقته، والقرية على حقيقتها على حقيقتها، لكن قد يرد عليه بأنه قد يدخل في المجاز المرسل. أليس كذلك؟ قد يدخل في المجاز المرسل، والمجاز المرسل عنده داخل. أليس كذلك؟ ضربنا لكم بأنه قد يدخل في المجاز المرسل، وهو إطلاق المحل وإرادة الحال. أليس كذلك؟ قال مستعملة فيما وضعت له. نعم لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، لأن ابن قدامة ماذا قال؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والسؤال حقيقة المراد به السؤال، والقرية مراد بها القرية حقيقة. إذن قال لا يدخل في تعريفه، وبينت لكم أنه قد يدخل من أي جهة، من جهة المجاز المرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. والتجوز من جهة الحذف المغير الإعراب. نعم، والمجاز بالحذف هو قال، ومثال مجاز الزيادة عندهم، المجاز الحذف انتهينا منه، الآن مجاز الزيادة. إذن عندنا مجاز النقص وعندنا مجاز الزيادة. مجاز زيادة ليس كمثله شيء، وقد بينا أنه ليس كمثله شيء، قالوا فالكاف زائدة، وهذا بيناه بالتفصيل، وبينا هذه الآية وما يتعلق بها، أليس كذلك؟ فنكتفي بما ذكرناه هنا. يقول رحمه الله تعالى في نهاية بحث المجاز، يقول وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا. نعم، لا ينبغي لمسلم عاقل أن يقول في كتاب الله مجاز. لماذا؟ لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له، والله جل جلاله نطق بهذا الكتاب العزيز وتكلم بهذا القرآن وهو نزل بلسان عربي مبين. ما معنى مبين؟ واضح، أليس كذلك؟ فكيف يقال بأن فيه مجاز وهو المجاز فيه نوع من أنواع الغموض، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله تعالى لا ينبغي لمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجاز، بل والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها. يعني الشيخ أيضا يقول بأن اللغة العربية لا مجاز فيها، ليس القرآن فقط بل اللغة العربية بأكملها. إذن هو مع من يقول بأن اللغة العربية وكذلك القرآن والحديث كل هذا لا مجاز فيه، خلافا لمن نقل عنه رحمه الله تعالى بأنه يقول لا مجاز في القرآن وأما في اللغة العربية بأنه يقول. ظن منه لما ألف رسالته في نفي المجاز في القرآن أنه فقط يقول في القرآن، وإلا كما ترون أنه يقول، وهذا متأخر عن تلك الرسالة لأنه أشار إليها بأنه يقول، والتحقيق أنه لا مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في غيره، فالكلام على ظاهره. لماذا؟ يقول وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميع العرب. نعم، كما تكلمت بالأسد للحيوان المفترس تكلمت بالأسد للرجل الشجاع، وكلاهما حقيقة في بابه بدليل القرائن، أليس كذلك؟ قال ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. نعم، لو قلنا له تعال أنت تقول بأن أسد وضع لكذا ثم استخدم لكذا، أثبت له، وهذا بينته لكم في المناقشة، أليس كذلك؟ ودون ذلك خرط القتات. هل معك وحي نزل عليك بأن كلمة أسد استخدمتها العرب أولا في الحيوان المفترس؟ الأسد له أسماء كثيرة، أليس كذلك؟ لكن رأيناهم استخدموا الأسد للرجل الشجاع، واستخدموها لماذا؟ للحيوان المفترس. فلماذا لا يكون استخدم الأسد للرجل الشجاع أولا لشجاعته، ثم لما رأوا الأسد ما شاء الله هو ملك الغابة قالوا نسميه أسد كالرجل الشجاع؟ أيعجز هذا أن يقول به أحد؟ لا يعجز، كالأول الذي قال بأن الأسد هو الحيوان المفترس ثم بعد ذلك نقل إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع، لا يعجز. وهذا لا دليل على كلامه، والآخر لا دليل على كلامه، يعجز ما يستطيع. وهنا يعجز المتكلم بالمجاز أن يثبت بأن هذا اللفظ كان يستخدم لكذا ثم استخدم لكذا، لا يستطيع، أليس كذلك؟ أقول وبه نختم إن شاء الله المجاز، أقول اختلف العلماء رحمهم الله في وقوع وإثبات المجاز في اللغة والقرآن على مذهبين. المذهب الأول أن في اللغة والقرآن مجاز، أن في اللغة والقرآن مجاز. نقل هذا المذهب عن الإمام أحمد وغيره، نقل هذا المذهب عن من؟ عن الإمام أحمد وغيره، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وهو مذهب جمهور الأصوليين. واستدلوا بالآيات التي سبق بيانها، سبق بيان الاستدلال بها، واستدلوا بالآيات التي سبق بيان الاستدلال بها والجواب عليه، يعني الجواب على ماذا؟ على الاستدلال. بينا الأجوبة على استدلالهم بتلك الآيات، وبينا بأن جميع الآيات التي استدلوا بها لا مجاز فيها، أليس كذلك؟ واستدلوا أيضا بأنه يطلق الأسد على الرجل الشجاع، والحمار على البليد، أليس كذلك؟ قالوا يطلق الرجل الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد. وسبق الجواب على هذا أيضا بالتفصيل، وسبق الجواب على هذا أيضا بالتفصيل في الفروق بين الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ هنا تكلمنا بالتفصيل وبينا أن ما قالوا وزعموا بأنه مجاز لا مجاز. واعلم أن هذا المذهب انقسم إلى فريقين، يعني القائل بالمجاز انقسم إلى كم؟ إلى فريقين. فريق يقول بوجود المجاز مطلقا في اللغة والقرآن، فريق يقول بوجود المجاز في ماذا؟ مطلقا في اللغة والقرآن، وسبق ذكرهم، ومنهم الشوكاني، بل ذهب إلى اتهام كل من ينكر وقوع المجاز. الشوكاني ذهب إلى اتهام كل من ينكر وقوع المجاز في القرآن أو لغة العرب بالجهل وقلة الاطلاع، هكذا قال رحمه الله. الفريق الثاني ذهب إلى أن المجاز موجود في اللغة ممنوع في القرآن، يعني هو موجود في اللغة وغير موجود في ماذا؟ في القرآن. وممن قال هذا أو بهذا محمد ابن خويز من داد، ابن خويز من داد هذا مر معنا في المذكرة، ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وداود ابن علي وغيرهما، قالوا المجاز موجود في ماذا؟ موجود في اللغة لكن غير موجود في ماذا؟ في القرآن. أما ابن حزم فقد أتى بالعجب، أو أتى بعجب، أما ابن حزم فقد أتى بعجب، يعني في هذه المسألة، وكان متأرجحا حيث قسم الألفاظ الواردة في القرآن إلى ألفاظ تعبدنا بها قولا وعملا، فقال فهذه ليس فيها مجاز، هذه ليس فيها شيء من المجاز، قال الذي تعبدنا الله بها هذه مستحيل لا مجاز فيها، مثل إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، كل هذا حقيقة على ظاهره، واضح إلى هنا؟ وألفاظ موضوعة في اللغة لمعنى تعبدنا بالعمل به دون التزام اسمه، فهذه هي التي يقع فيها المجاز. قال فهذه هي التي يقع فيها المجاز، مثل واخفض لهما جناح الذل، هذه يقول مجاز، واضح؟ أما الآيات الأخرى لا، يعني قسم القرآن إلى قسمين، ولا شك أن هذا عجب منه رحمه الله، وكأنه ما ضبط مسألة المجاز. وكذلك الشوكاني كأنه ما اطلع على حقيقة المجاز وعلى صورته بشكل واضح، وإلا ما اتهم هذا الاتهام، أليس كذلك؟ وإلا لو اطلع على كلام السلف ما وجد من يقول به، إلا ما سنبينه إن شاء الله. كما في إحكام الأحكام، والذي يظهر أن ابن حزم وكذلك الشوكاني ما استطاع أن يضع قدميهما على أرض صلبة في مسألة المجاز، ما استطاع، كأنه تأرجح وتزحلق لأنه ما تمكن، واضح؟ لكثرة المفاسد المترتبة عليه. وما ذكره شيخ الإسلام كما سيأتي. أما ابن جني وشيخه، أما ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي توسعا وجعل أكثر اللغة مجازا، جعلوا أكثر اللغة ماذا؟ مجازا، والحقيقة نادرة، وهذا في غاية الضعف، أليس كذلك؟ وهذا في غاية الضعف. هذا هو المذهب الأول، وتحته كما قلت لكم فرق. المذهب الثاني، خمس دقائق لن نقف عن هذا إن شاء الله. ايش اقول؟ نعم، الاصل فيها المنع، يعني المراد باللحوم هنا سلامة الله لا يخلو من حالتين، اما ان يراد به اللحم المحرم وهو لحم الانسان والابضاع والانسان، وإما أن يراد به اللحم الآخر، واضح؟ الذي يؤكل، قالوا الأصل فيه التحريم، وهذا فيه نظر، يعني اللحوم غير مستثنى، فيها نظر وينظر فيها، تتردد بين الأصل والراجح، واضح؟ لأن اللحوم تتردد بين الأصل والراجح، الأصل إباحة، والظاهر إذا كانت أتت من كافر ونعلم بأن من حاله أنه لا يذبح، إذن لا شك أنه يمنع فيكون فيها التحريم، فهي مترددة بين هذين الأمرين، مرة ترجح فيها الظاهر ومرة ترجح فيها الأصل. أما لا شك أن الأصل في الأشياء الحل والأبضاع التحريم، هذا صحيح، وكذلك الأموال التحريم، هذا صحيح، واضح؟ يعني الدماء والأبضاع والأموال، هذه كلها التحريم مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه ماذا قال؟ ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، إذا صارت الأصل فيها التحريم. ما يأتي إنسان إلى امرأة يفعل بها ما يشاء هكذا، له نقول إذا تريد المرأة ما تستبيح بضعها إلا بماذا؟ إلا بالنكاح، إذا الأصل فيها محرم عليك، أليس كذلك؟ وكذلك المرأة بالنسبة لك، وكذلك أنت بالنسبة للمرأة، ما تستبيحك إلا بماذا؟ إلا بعقد النكاح. الدم، ما نستبيح دم إنسان إلا بماذا؟ إلا بما أباحه الشرع، أليس كذلك؟ من القتل وغيره. كذلك الأموال، ما نستبيح مال الآخرين إلا بما أباحه الشرع، إن كان أخذ مالك فأنت تستعيد هذا المال، وضح لك؟ نعم. شيخ بعض الاستعارة التمثيلية لا لا، الاستعارة التمثيلية تشبيه، نمثل نشبه. الاستعارة السببية هذه تختلف لأنها سبب ومسبب، وضح لك؟ ولهذا قسمنا أو قسم البلاغيون المجاز المفرد إلى قسمين، استعارة ومرسل، والسببية من المرسل. كذلك المركب هي من المرسل، ليست من ماذا؟ السببية من المرسل وليست من الاستعارة، وضح لك؟ لا اترك هذا، هنا سبب نعم، لكن نحن ما نبحث في السبب، نحن نبحث في التمثيل. هو مثل الآن تركها له بماذا؟ بمن ضيع اللبن في وقت الإمكان، أو ضيع الشيء في وقت الإمكان. يعني أتى بهذا المثال في الصيف ضيعت اللبن، أتى بهذا المثال يريد به ماذا؟ يريد أن يمثل به التفريط الذي حصل منها في وقت الإمكان. يقول كان يمكن أن تحصلي على ذلك، ولكن في الصيف ضيعت اللبن، وضح لك؟ فهنا تمثيل، يمثل حال هذه بحال من ضيع في وقت الإمكان. انتهى الوقت. كيف ألف رد؟ كيف ألف الرد؟ ما فهم. في من هو من المؤلف؟ محمد إبراهيم؟ لا، هو يقول بعدم المجاز، هو يقول بعدم. نعم. تقصد من هذا الباب؟ اي نعم، وحد لا شك. لا، المفروض انه يطلع، لان الانسان اذا اراد ان يستقصي لابد ان يستقصي كلام هذا المصنف بجميع احواله. نعم. تقول اذا عطس المصلي وسمعناه حمد الله فهل يجوز لنا تشميته؟ واذا شمتنا فهل يجوز لنا الرد؟ وهل يجوز له الرد علينا؟ نقول نعم، هذا على حال من معاوية بن الحكم السلمي، أنه كان جاهل، لا شك أنه لا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، لا يجوز. إذا عطس الرجل أو عطست المرأة في الصلاة فكانت في غير وقت قراءة أو في غير وقت سماع للقرآن الإمام الذي يقرأ، يجوز أن تقول الحمد لله، لأن الصلاة إنما هي تحميد وتهليل وتكبير. أما في وقت القراءة لا بد من الإنصات، ويعني في وقت السماع وفي وقت القراءة، حتى لا تدخل في القرآن ما ليس منه. تقول والله الحمد لله رب العالمين، عطست، ترجع تقول الحمد لله، أدخلت في القرآن ما ليس منه، وأدخلت في الفاتحة ما ليس منها، وهذا مخل بالصلاة، أليس كذلك؟ أما لو قال العاطس الحمد لله فالذي بجنبه وهو يصلي لا يجوز له أن يتكلم بأي شيء، لا يتكلم بأي شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، ونهاه عما فعله. ومعاوية بن الحكم السلمي ماذا فعل؟ والحديث في مسلم، الرجل عطس بجانبه فقال يرحمك الله فقط، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ما يصح في الصلاة. تقول إذا كنا نحن خارج الصلاة وهو يصلي، نقول لا يشوش عليه، لأنه إذا قيل يرحمك الله هذا يحتاج إلى أن يرد مسكين، وقد يرد خطأ، فلا ينبغي أن يشوش عليه حتى لا يأتي بمفسدة أكبر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على ما بقي من مبحث المجاز، وتكلمنا على أقسام المجاز التي بينها المصنف رحمه الله تعالى، وبين ما يدخل في تعريف ابن قدامة وما يخرج منه من أنواع المجاز، وبين بأنه يدخل فيه المجاز المفرد والمجاز المركب، ويخرج المجاز العقلي والمجاز بالنقص والزيادة. وبينا لكم بأن المجاز المفرد ينقسم إلى قسمين: مجاز استعارة ومجاز مرسل. مجاز استعارة ومجاز مرسل. والمجاز المركب ينقسم أيضا إلى قسمين: مجاز تمثيل أو استعارة تمثيلية، والثاني المجاز أيضا المرسل، أليس كذلك؟ وبينا بأن المجاز المفرد، ونعني المجاز المفرد المرسل، بينا بأن فيه أقسام، وهو إما أن يكون التجوز بالسبب عن المسبب، أو المسبب عن السبب، إلى ما ذكرناه: الكل عن الجزء، الجزء عن الكل، وما يؤول إليه الأمر، إلى آخر ما تكلمنا فيما يتعلق بالمجاز المفرد المرسل. ثم ختمنا هذا المبحث، يعني مبحث المجاز، بكلام الشارح رحمه الله تعالى، بأن العلماء اختلفوا في مسألة المجاز، وبين الشارح بأن التحقيق أن اللغة لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلم بجميعها العرب. وبينت لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألة المجاز على مذهبين. أما المذهب الثاني، أخذتم المذهب الثاني؟ وين وقفنا؟ آخر كلمة كتبتموها ما هي؟ المذهب المذهب الثاني، نعم، المذهب الثاني. أقول نتمم إن شاء الله هذا المبحث ونختم به، ونختم به. المذهب الثاني أنه لا يوجد مجاز في القرآن ولا في اللغة. نقل هذا على أنه رواية عن الإمام أحمد، يعني نقل هذا المذهب على أنه رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، اختارها بعض أصحابه كأبي الحسن التميمي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع، وكذلك ذهب إلى هذا أبو إسحاق الإسفرايني، ذهب إلى هذا المذهب أبو إسحاق الإسفرايني، بل جعله شيخ الإسلام، يعني جعل هذا المذهب مذهب السلف، فجعل هذا المذهب مذهب السلف، والقول بخلافه حادث، يعني القول بالمجاز قول حادث، والقول بخلافه يعني بالمجاز قول حادث. فقال رحمه الله تعالى: هذا التقسيم هو اصطلاح حادث. ما هو التقسيم؟ يعني تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. يقول هذا التقسيم تقسيم حادث، قال اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين، في العلم ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة. قل نتحداكم أن تأتوا بماذا؟ لأن أحد من أئمة اللغة تكلم بهذا وقال بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ونحن بأئمة اللغة يعني المتقدمين لا المتأخرين، أليس كذلك؟ لأن العمدة على أقوالهم كالخليل وغيره، أما نعتمد على المتأخرين لا، البحث في المتقدمين لأنه قال القرون المفضلة. يقول رحمه الله: كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، يعني هؤلاء ما قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم يتعرضوا إلى هذا المبحث، ولو كان هذا المبحث موجود كما هو مشتهر عند المتأخرين لتكلم فيه هؤلاء لأنهم أولى أن يبينوا، أليس كذلك؟ ولكن لما لم يكن ذلك معروف عندهم ما تكلموا به، إلى قوله رحمه الله: وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول واللغة والتفسير والحديث ونحوهم من السلف، يعني في القرون الثلاثة، وإن كان وجد عند البعض يعني ممن كان في آخر تلك القرون، ولكن ما لم يتضح ماذا يريد بقوله التجوز، هل يريد به المجاز المعروف عند المتأخرين أو يريد به شيء آخر كما سيأتي، كما نقل عن الإمام أحمد الآن سنبين بأنه قال بالمجاز، ولكن ماذا يريد الإمام أحمد بالمجاز، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله تعالى: والأصول واللغة والتفسير والحديث ونحوهم من السلف، وهذا الشافعي رحمه الله هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، يعني هذا الإمام العلم العربي القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو أول من ألف في ماذا؟ في أصول الفقه، ما ذكر في كتابه الرسالة المجاز ولم يتعرض له، ما قال الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير، محمد بن الحسن كلكم يعلم من هذا الإمام، أليس كذلك؟ يقول له كلام نفيس في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد ابن حنبل، إلا في كلام أحمد ابن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: أنا ونحن، هذا متكلم من؟ المفرد. إنا نحن نزلنا الذكر، أليس كذلك؟ والذي نزل الذكر من هو؟ الله جل جلاله واحد، أليس كذلك؟ واحد أحد فرد صمد، نحن أعلم بما يقولون، لكن هو من؟ واحد أحد فرد صمد. ماذا يقول الإمام أحمد في هذا رحمه الله؟ قال قوله أنا ونحن أو إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. يقول الرجل إنا سنعطيك، إنا سنفعل، وهو رجل واحد المتكلم، فذكر أن هذا مجاز اللغة، ومعروف هذا من أنواع التعظيم في اللغة، أليس كذلك؟ المفرد إذا أراد أن يعظم نفسه يقول نحن سنفعل كذا ونحن نقول كذا، وضح؟ إذن هنا قال الإمام أحمد فذكر، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله حاكي عن الإمام أحمد قال فذكر أن هذا مجاز اللغة، هكذا ورد عن الإمام أحمد. فماذا يريد الإمام أحمد بقوله مجاز اللغة؟ إذن قال مجاز أو لم يقل؟ قال مجاز. وهذه هي الرواية التي تمسك بها بعض أصحابه القائلين، أو ممن قال بماذا؟ ممن قال بالمجاز، واضح؟ هذه هي الرواية التي تمسك بعض أصحابه ممن قال بالمجاز. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجاز، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، يعني الذين قالوا بالمجاز استدلوا بماذا؟ بهذه الرواية، استدلوا بهذه الرواية. يقول رحمه الله وأبي الخطاب وغيره وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الجزري وأبي عبد الله ابن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد ابن خويز من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود ابن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا، وصنف فيه مصنفا. واللي جنبه اطفيها اترك اخر. وحكى بعض الناس، يقول رحمه الله وحكى بعض الناس عن احمد في ذلك روايتين، اما سائر الائمه فلم يقل احد منهم ولا من أصحاب أحمد ولا من قدماء أصحاب أحمد ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجاز، يعني لا يوجد هذا عند المتقدمين ولا عند أصحاب أحمد القدامى، هذا القول لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة إلى قوله رحمه الله. والذين أنكروا، طيب هؤلاء الذين قالوا بأن الإمام أحمد جاءت عنه هذه الرواية، كيف تأولوا هذا القول؟ الذين منعوا المجاز ماذا قالوا عن هذه الرواية وكيف أولوها؟ يقول رحمه الله: والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد، إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، هذا معنى قول الإمام أحمد. ما قال والله الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لا، ولما جاء قال هذا من مجاز اللغة، يجوز عند العرب أن يقول الإنسان معظما نفسه إنا نحن سنفعل كذا ونحن سنقول كذا، هذا مما تجوزه اللغة. فإذا كان هذا مما يعرف في اللغة، والله جل جلاله لما تكلم بهذا في كتابه العزيز هذا من باب التعظيم، أليس كذلك؟ وليس فيه مجاز، لأن إنا ونحن هذا لا مجاز فيه، أليس كذلك؟ لأنه واضح أنه يتكلم هذا الشخص عن نفسه. يقول رحمه الله: أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك، يعني ما أراد الإمام أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، هل هذا الذي أراده الإمام أحمد؟ لا، قالوا ما أراد الإمام أحمد أن هذا استعمل في غير ما وضع له، ولهذا قال هذا مما ماذا؟ مجاز اللغة، يعني مما تجوز اللغة، يجوز الإنسان أن يقول أنا إنا ونحن إلى آخره، أليس كذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قلت: ومما يؤكد ذلك أنه لو كان معروفا عندهم موجودا لاشتهر، أليس كذلك؟ لو كان المجاز مما يعرفه السلف لكان هذا مما يكون مشتهر كما اشتهر ما في اللغة. قلنا: لو كان معروفا عندهم موجودا لاشتهر، لأن هذا مما تدعو الدواعي إلى نقله، لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله، وقد نقل في اللغة ما هو دون ذلك، أليس كذلك؟ نقلت أمور كثير في اللغة، كثيرة في اللغة، وهي دون المجاز أو ليست دون المجاز؟ عشان كانها دون المجاز، لو كان هذا المجاز معروف عندهم لنقلوا، لأن هذا الأمر عظيم وفيه دقة وفيه بلاغة وفيه ما فيه، لكن ما نقل، ونقل ما دون المجاز، هذا دليل على أنه كان لا يعرف عندهم. أقول: وأيضا مما يؤكد منع المجاز القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو قلنا سلمنا لكم جدلا بأن المجاز فيه مصلحة أنه فيه نوع من البلاغة، لكن كم من المفاسد التي دخلتنا من هذا الباب؟ مفاسد عظيمة للمعطلة والمؤولة والمحرفة لكتاب الله. فنقول: لماذا نسميه مجاز؟ لا نسميه مجاز ولا نتعرض له، ونبقي الألفاظ على ظواهرها والبلاغة موجودة فيها. فلو فرضنا أنه موجود نقطع هذا الباب، لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء مفسدة التعطيل والتحريف عندنا أولى من مصلحة أن هذا والله فيه بلاغة، أليس كذلك؟ إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمجاز لا شك أن مفاسده أكثر من مصالحه، وهذا كل منصف يقول به أن مفاسده أكثر من مصالحه. لماذا؟ لأن المفاسد في العقيدة لو كانت المفاسد في أمور أخرى كان الأمر هين وليس بهين، لكن الأمر في عقيدة، بل المفسدة العظمى أنه يجوز ويصح نفيه. فهل يجوز أن تنفي ما أثبت الله؟ هذه مصيبة، أليس كذلك؟ مفسدة عظمى أن الله يثبت وأنت تنفي، الله يقول كذا وأنت تقول لا لا ليس كذا، هذا تكذيب للقرآن، أسأل الله السلام. إذن لا شك أنها مفسدة عظمى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قلنا ولا شك أن مفاسده أكثر من مصالحه، إن قلنا إن فيه مصلحة، وإلا فإن من أعظم مفاسده دخول المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة منه لتحريف كتاب الله، أليس كذلك؟ هذا الباب الذي دخلوا منه. الآن لما تناقش المعتزلة كل صفة أثبتها الله لنفسه مجاز على طول، يدخل هذا الباب ما شاء الله على مصراعيه، بدأوا يعطلوا ويحرفوا بحجة ماذا؟ المجاز. واضح؟ قلنا من الفرق الضالة منه لتحريف كتاب الله وتعطيل نصوص الصفات وتحريفها. وأي نص لا يوافق هوى الإنسان وعقله، وأي نص لا يوافق هوى الإنسان وعقله ماذا سيقول؟ سيقول إنه مجاز، أليس كذلك؟ والباب لن يغلق، والله هذا المجاز ما هذا النص ما عجبه، سيقول أنتم ما فهمتم النص، هذا النص لا يفيد التحريم، هذا النص مجاز، يعني فيه تقريب للتحريم، ولا هو ليس فيه تحريم، وحدث ولا حرج، ويصبح الشرع لا شرع، نسأل الله السلامة. قال نقول سيقول إنه مجاز، ومعلوم أن المجاز إذا كان وسيلة، إذا كان وسيلة لأهل البدع وغيرهم لتحريف النصوص، لتحريف النصوص فهو وسيلة إلى ممنوع، أليس كذلك؟ يعني وسيلة تؤدي إلى ممنوع، لأن تحريف النصوص ممنوع محرم ومحظور، فهو ممنوع، يعني صار إذا المجاز ممنوع. لماذا؟ لأنه صار وسيلة إلى محرم وإلى ممنوع، وكل وسيلة إلى ممنوع فهو ممنوع، وهذا يؤدي إلى تحريف النصوص، فنقول هو ممنوع ما نريد، أليس كذلك؟ وأطال أقول وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل أسماه كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، وهو طاغوت المجاز كما في كتابه الصواعق، من أراد فليرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة.